أحبك والهوى في عينيك. احبك والهوى في عينيك، احبك والهوى في عينيك، واقول لك ولا اخبى عليك اخبى عليك. أخبي عليك.